رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأنا المرة الماضية إخواني في الدروس الخاصة بالأسماء، وأول درس منها هو التذكير والتأنيث، تمام؟ وآخر شيء تحدثنا عنه في المرة الماضية على بدء التأنيث. انتهينا منها؟ نعم انتهينا. على ما تسألني هل حدث في نهاية من جدا؟ تمام. طيب مربوطة ايه المصور؟ يقولون يا اخواني ينقسم الاسم من حيث علامات التأنيث الى ثلاثة اقسام. انتبه معي. يقولون ينقسم الاسم من حيث علامات التأنيث ينقسم الاسم من حيث علامات التأنيث الى ثلاثة اقسام: مؤنث، لفظي، ومعنوي. معا مؤنث معنوي فقط، مؤنث لفظي فقط. يقولون ينقسم المؤنث من حيث علامات التأنيث الى ثلاثة اقسام. القسم الاول يقولون مؤنث لفظي ومعنوي معا. ما معنى ذلك؟ يقولون هو الذي معناه مؤنث، يعني هذا معنى مؤنث معنوي، يعني هو في المعنى مؤنث، وايضا فيه علامة للتأنيث، وهذا يقصدون المعنى مؤنث لفظي، فاللفظ يقصدون العلامة والمعنوي يقصدون المعنى، تمام؟ كبنت فاطمة فاطمة مثلا، هذا من حيث المعنى مؤنث، وأيضا من حيث اللفظ مؤنث لأن فيه علامة. وهي التاء. كلمة صحراء من حيث المعنى مؤنث ومن حيث اللفظ مؤنث، في علامة، وهي ألف ماذا؟ ممدودة. ألف التأنيث الممدودة. ألف التأنيث الممدودة، هذه بتسموها علامة هكذا، تمام؟ كلمة ليلى وكبرى، المعنى مؤنث وأيضا اللفظ مؤنث، ما العلامة؟ ألف التأنيث المكسورة، هو هكذا. عمراء؟ لا، بيضاء. نتكلم عن ليلى وكبرى. النوع الثاني مؤنث معنوي فقط. معنوي فقط، هو الذي معناه مؤنث، لكن ليس في علامة. تمام؟ من حيث المعنى مؤنث، لكن في اللفظ لا توجد. كمثل زينب ومريم وهند. ومثل هدى. هدى هو مؤنث للمعنى، بنت اسمها هدى، لكن هل في علامة؟ لا. لماذا؟ طب وهذه الألف أليست علامة؟ لا. ها علامة أم لا؟ لا. طب لماذا ليست علامة؟ ولا لا. ليست أصلية. ليست زائدة. احنا قلنا الألف المكسورة تكون علامة للتأنيث إذا كانت زيادة. تمام؟ فهدى مؤنث معنى لكن معنوي كزينب ومريم وهند، لكن ليست في علامة. تمام؟ كذلك كلمة منى نفس الشيء. أنت حضرت المرة الماضية؟ لا. خلاص. هذا كانت المرة الماضية. احضر المرة الماضية وأنت تفتح. خلاص؟ هذا الأمر يطول يعني، لو سألنا نكرر هذا مرة أخرى، إذا كأننا يعني نرجع الخلف. أنا عارف هذا ولكن نسيت يعني. نسيت. طيب تذكر ان شاء الله في البيت. كذلك كلمة منى ايضا نفس الامر. طب كلمة سماء مؤنث ام لا؟ نعم مؤنث في المعنى. طب هل في اللفظ توجد علامة؟ طب هذه الهمزة المنفردة ليست زائدة، يعني لا توجد علامة، يعني قلنا الهمزة الزائدة كانت الصحراء كان اصلها الف زائدة، وهذه الالف مؤنث الالف المنفرد. النوع الثالث هو مؤنث لفظي فقط، هو الذي معناه مذكر وفيه علامة. المعنى مذكر لكن فيه علامة كمثل حمزة مصالح التمر، علماء وفقراء. في المعنى مذكر لكن توجد علامة أم لا؟ توجد. ما هي؟ ألف التأنيث ألف التأنيث الممدود، واضح؟ لأن الهمزة زيادة. هدى تقصد العلم او يعني تقصد العلم ليس مصر. مين اسمه هدى؟ ما هو الهداية عن المصدر يعني الهدى. المصدر لا طبعا قال الله عز وجل هذا هدى كذلك مصدر مذكر هذا ضرب لا ليست هذه ضرب. تمام. انا اقصد هنا هدى العلم. مين اسمه هدى؟ هو مؤنث في المعنى لكن في اللفظ لا توجد علامة. واضح يا اخواني هذا الكلام؟ نعم. كلمة كلمة الشمس مثلا يدخل في اي كلمة في هذا النوع، في هذا النوع مؤنث معنوي. المعنى مؤنث لكن هل فيها علامة؟ لا. شمس ونار وعين واذن هذه الاشياء. خلاص؟ السماء كلمة معنى مؤنث. نعم. نحن درسنا يدك ويبك مؤنث. ما هو يعني كما سنعرف بعد قليل المؤنث ايضا من حيث طبيعته نوعان، مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. فهذا مؤنث مجازي، مجازي يعني كمثل الشمس، وبالاشاره اليها نقول هذا سماء ام هذه سماء، هذه سماء هو مؤنث لكن مجازي ليس حقيقي كما سنعرف هذا بعد قليل. تمام. مقصود هذا اولا يا اخواني، ونكمل بعد صلاه المغرب ان شاء الله. بالنسبة لهذا النوع من المؤنث، المؤنث اللفظي هو مؤنث، نقول مؤنث. هل في الجملة أعامله كالمؤنث؟ لا. يعني الفعل يكون مؤنث أم مذكر؟ الخبر يكون مؤنث، مذكر الحال، النعت، كيف يكون؟ هو يعامل في كل أحواله كالمذكر، هو مذكر. تمام؟ فمع الفعل يكون فعل مذكر، أقول حضر حمزة. مع انت طبعا حمزه يقول لا لا لا لا اسمه حمزه يخاف على نفسه يعني. مع خبر يكون مؤنث، حمزه مجتهد لا تكون مجتهده. مع الحال يكون مذكر ايضا، حضر حمزه مسرورا. مع النعت يكون مذكر كذلك، حمزه طالب مجتهد. الا في حاله المنع من الصرف فهو كالمؤنث. في حاله المنع من الصرف يكون كالمؤنث يجرب الفتحه كما تجرب فاطمه وزينب ومريم وهكذا. واضح يا اخوان؟ طيب بعد ذلك تقسيم اخر لل تقسيم اخر لل للمؤنث يقولون ينقسم من حيث طبيعته. حيث طبيعته يعني عندما نقول مثلا فاطمة وبقرة هذا مؤنث، وكذلك نقول سيارة وشمس مؤنث. هل هذا من حيث الطبيعة كمثل هذا؟ لا، ليس لطبيعته. فيقولون من حيث طبيعته إلى قسمين، حقيقي ومجازي. الحقيقي يقولون هو ما يلد أو يبيض. تمام؟ يلد كمثل فاطمة وبقرة وفيل. تمام يلد. بالضبط يعني. تمام؟ ويبيض كمثل دجاجة وعصفور وهكذا. هذا مؤنث حقيقي، أو يقولون هو ما له فرج. واضح هذا المعنى. مؤنث مجازي العكس. عكس هذا، ما لا يلد أو يبيض، لا يلد ولا يبيض. كمثل سيارة وكراسة وشمس ودار وسماء وصحراء. أو يقولون يعني ما ليس له فرج. نعم. هو اسمه مؤنث لكن من باب التوسع، من باب المجاز. Thank you. انتهينا الآن من هذا الدرس الأول من الدروس الخاصة بالأسماء وهو التذكير والتأنيث، وننتقل إن شاء الله عز وجل ننتقل إلى الدرس الثاني المقصور والمنقوص والممدود. انتبهوا معي يا اخوان، المقصور والمنقوص والممدود. يقولون ينقسم الاسم من حيث الحرف الاخير الى اربعه اقسام، المقصور، المنقوص، الممدود، الصحيح. الاسم من حيث الحرف الاخير منه اربعه اقسام، هذه هي مقصور ومنقوص وممدود وصحيح. نبدا اولا بهذا الاول، المقصور. يقولون اسم معرب آخره ألف لازمة، اسم المعرب آخره ألف لازمة. مثال مثلها كثيرة، مصطفى، مستشفى، ليلى، فتى، عصا، وهكذا. كل هذه أسماء معربة. أولا للمقصور معرب، تمام، ليس مبني، المبني لا يسمى مقصور، اسمه مبني آخره ألف لازمة. ما معنى ألف لازمة؟ يعني هي من الكلمة، هي من الكلمة، لا يعني لا يمكن حذفها من الكلمة، كما سنبين يعني ستعرف الآن المقصود بهذا. تمام. يقولون قولهم اسم أخرج الفعل، هم قالوا في المقصود اسم، وهذا أخرج الفعل. يعني عندنا الفعل ساعة وجرى، لا نقول فعل مقصور، لا، هذا له اسم آخر، فعل معتل الآخر، فعل معتل الآخر، لكن لا نقول مقصور إلا عن الأسماء فقط، فلا بد. قولهم اسم أخرج الفعل، وقولهم معرب أخرج المبني، كمثل متى، لكن لا نقول عنه اسم مقصور، هذا له اسم آخر، اسم مبني، أو له اسم خاص به من أسماء الاستفهام أو أسماء الشرط. تمام. لا نقول عنه اسم مقصور، لأن اسم مقصور لابد أن يكون اسما معربا، فهذا لا يدخل فيه. وقوله آخره ألف لازمة أخرج الأسماء الخمسة في حالة النصب، فإن ألفها ليست لازمة. انتبه معي، هنا الألف لازمة هي من الكلمة، هي من الكلمة، لكن تعال إلى الأسماء الخمسة، أبوك أخوك في حالة نصبها، قل رأيت أباك، رأيت أبا زيد، فكلمة أبا اسم معرب آخره ألف، أليس كذلك؟ الآن في حالة نصب آخره ألف، لكن هل هذه الألف لازمة؟ ليست لازمة، تقلب واو في الرفع أبوك، تقلب ياء في الجر أبيك، تحذف أب، أليس كذلك؟ تحذف أصلا تماما من الكلمة، واضح؟ هذا معنى قريب لازمة، يعني هي من الكلمة، هي من الكلمة، خلاص؟ فهذه صفات اسم المقصور، فإذا وجدت نقول عنه مقصور. اما هذا لا نقول فعل مقصور، هذا اسم فعل، فعل متأخر، هذا لا نقول عنه اسم مقصور، هذا اسم استفهام واسم شرط من الاسماء المبنية. تمام. هذا طبعا لا نقول عنه اسم مقصور، هو من الاسماء، له اسم خاص من الاسماء الخمسه او كغالب الناس. بعد ذلك المنقوص، المنقوص يقولون اسم معرب آخره ياء اللازمة قبلها كسرة، اسم معرب آخره ياء اللازمة قبلها كسرة كمل القاضي الداعي الهادي وهكذا، كل هذه أسماء معربة آخرها ياء لازمة يعني هي من الكلمة قبل الياء كسرة. تمام. نقول أيضا قوله اسم أخرج الفعل كمثل ناسي ياء أو كمثل يجري، فلا نقول على هذه الأفعال أفعال منقوصة، لا هذا اسم فعل معتل الأسم. وقولهم معرض أخرج المبنية كمثل الذي والتي، هذه أيضا أسماء لكن مبنية، طبعا هي آخرها ياء وقبل الياء كسرة والياء لازمة وهي أسماء، لكن لا نقول أسماء منقوصة، هذا اسم موصول لا تخاف لأنه مبني. وقولهم آخره ياء لازمة أخرج الأسماء الخمسة في حالة ماذا؟ تمام، في حالة الجر مثل رأيت سلمت على أبيك، خلاص لأن الياء ليست لازمة، كن واو في الرفع تكون ألف تسطح لف أصلا من الكلمة. وقولهم ياء لازمة قبلها كسرة أخرج ما ليس كذلك كمثل كلمة ظبي، كمثل كلمة علي، هذه الأسماء ظبي وعلي أسماء معربة، أسماء معربة آخرها ياء والياء لازمة لكن ليس قبلها كسرة، ليس قبل الياء كسرة قبل الياء سكون، غبي علي، فهذه كسرة في النوع الأخير الصحيح ليست أسماء منقوصة. واضح إخوان؟ طبعا هذا الدرس نحن نذكره من باب أن تعرف هذه المصطلحات، ثم هذه مقدمة لدرس آخر كيف تثنى وتجمع هذه الأسماء، كيف أجمع كلمة، كيف أثني كلمة مصطفى أو مستشفى أو ليلى أو عصا أو فتى، يقولون في فتى فتيان وفي عصا عصوان وفي مصطفى مصطفيان وفي ليلى ليليان وهكذا، كيف تثنى وكيف تجمع جمع مذكر سالم وكيف تجمع جمع مؤنث سالم. تمام، طبعا هذا سنعرفه بعد ذلك. اكتبوا هذا ما أردت أن أذكره لأنه ما صحيح تذكير كثير جدا، هو المشاكل الذي مش بالصحيح يقولون هو ما ينتهي من حفظ العلة وقبل حفظ العلة سكون مثل غبي ودال هو، فما صحيح وأيضا ما صحيح، يعني في الأحكام يأخذ الحوث فلا حاجة إلا أذكر نعم صحيح. كنت ورطت يعني خلاص بقي وقت قليل، كنت ورطت أن أستأذنكم اليوم يعني أشعر بتاع قليل وناقص يعني، فأرجو أن تسامحوني يعني إن شاء الله، خلاص ونلتقي غدا بإذن الله، أرجو ألا تنسوا الاستمرار يا إخوان، السلام عليكم. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.